السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ نعم الحمد لله. تفضلوا شيخنا. فضلنا شيخنا علاء. تفضلوا شيخ. الصوت لا يصلنا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نبدأ إن شاء الله. وقفنا وين؟ هنا قدر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرضى اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ما زلنا في رسالة أصول السنة للإمام الخميني رحمه الله، ضمن قراءة كتب السنة التي تؤصل مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا أنهينا بفضل الله عز وجل كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، والآن مع الرسالة الثانية وهي رسالة أصول السنة للخميني، ونسند القراءة إلى أخينا الشيخ محمد. يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ نعم الحمد لله. جزاك الله خيرا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنفنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تفضلوا شيخ. نعم، هكذا قال الإمام رحمه الله. هنا هذه الفقرة تدور على عدة قواعد قيد: أولا تعريف الإيمان، ثانيا أنه قول وعمل، ثالثا يزيد وينقص. هذه المسائل الثلاثة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان، عرفنا تعريف الإيمان في أمرات السابقة أنه هو التصديق واليقين والمعرفة لغة. فيقول أهل العلم أن الإيمان لغة بهذه التعريفات، أنه إيمان أي تصديق ومعرفة، وكل هذه الأمور تتعلق بقلب العبد. فأين التصديق؟ في القلب. أين المعرفة؟ في القلب. أين اليقين؟ تقول أيضا في القلب. وأما اصطلاحا تقول هو ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، أي والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه المسائل تتعلق بالإيمان والكفر، أي مسميات تتعلق بباب الإيمان والكفر. وهذا الباب كما ذكرنا قبل ذلك من أهم مسائل العقيدة ومن أهم أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنك عندما تذكر من المؤمن ومن الكافر، هل هذا مؤمن؟ هل هذا ينطبق عليه الكفر؟ هل هذا كفر أكبر؟ هل هذا مشرك؟ هل هذا غير مشرك؟ فهذه كلها أشياء جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فلازم أن تعلم كيف يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، وكيف يدخل الكافر الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يدخل الكافر الإسلام وما شابه ذلك، وإيش الفرق بين الكفر والشرك؟ هذه كلها مسائل عظيمة. نقول مثلا الفرق بين الكفر والشرك، هذه مسائل لابد أن تفرق بينها، لأنها قد يحدث ثم اختلاط بين الكافر وبين المشرك عند طالب العلم، فقد ينزل الكفر والشرك منزلة واحدة ويخلط. تقول الكفر والشرك هما مسميان لمعنى واحد يفترقان ويجتمعان، فبينهما عموم وخصوص لفظي. فقل كل كافر مشرك ولا عكس. تقول مثلا أعد، حاضر أعد، ولكن لابد أن نسرع الكتابة، لأن هذه من آداب طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة، كما قال الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، قال ينبغي لطالب الحديث أن يسرع في الكتابة، أن يسرع في الكتابة، وينبغي لطالب الحديث أيضا أن يسرع في القراءة، وأن يسرع كذلك في المشي. فكل هذه الأشياء قد ذكرها علماؤنا رحمهم الله. فأعيد لكن نتعود على سرعة الكتابة. نقول أن الكفر والشرك هما اسمان لمسمى واحد، لفظان لمسمى واحد، لكن يفترقان ويجتمعان، فبينهما عموم وخصوص لفظي. فكل كافر مشرك والعكس. فالكافر يطلق على الكافر في العبادة، ويطلق كذلك المشرك على المشرك في العبادة، لكن ينفرد الكفر عن الشرك في مسائل، منها مثلا الجحود، فتقول هذا جاحد بنبوة النبي، ولا تقول هذا مشرك بنبوة النبي. تقول مثلا هذا جاحد كافر بوجود الله، لكن إذا قلت مثلا مشرك هذا أشرك مع الله غير الله عز وجل، فهمت معني في الآن؟ إذن فبينهما عموم وخصوص لفظي، فالكافر يفترق عن المشرك والمشرك يفترق عن الكافر، لكن إذا ذكر أحدهما شمل الاثنين كلفظ الإسلام والإيمان. عندك الإسلام والإيمان أيضا يجتمعان ويفرقان، وإن كان يطلقان على شيئا واحدا على شيء واحد إذا كان بالافتراق. تقول مثلا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة، متى؟ إذا اجتمع في لفظ واحد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن إذا افترق الإسلام عن الإيمان قلت مسألة أخرى، وهي إن الدين عند الله الإسلام. هل الإسلام هنا بمعنى الظاهر أم بمعنى الباطن أم بمعنى الاثنين معا؟ نشوف مسألة. قلنا الإسلام الأعمال الظاهرة، أي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، هلم جرا. أما الإيمان قلنا أشياء باطنة داخل العبد، إيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، يوم آخر، قدر، أعمال قلوب، صبر، شكر، حمد، حب، إخلاص، خوف، هذه كلها أعمال باطنة لا يراها العبد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا جاء الإيمان والإسلام في نص واحد، فإيش تقول؟ قل أن الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة هنا، والإيمان الأعمال الباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، إذا قلنا أن الإسلام الأعمال الظاهرة، إذن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الصلاة والصيام والحج والجهاد فقط، أم كل العبادات ظاهرة وباطنة؟ كل العبادات. إذن هنا يكون يشمل الإسلام الإيمان، الإسلام يشمل معه الإيمان. في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام ثم قال له الإيمان، فتقول اجتمع، إذا يفترق في المعنى، إذا اجتمع في اللفظ يفترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى. فهمنا الآن؟ نعم. كذلك الكفر والشرك، المسكين والفقير، وكذلك بقية الأسماء، الهدى والتقى. إذن نقول أن هناك بين الكفر والشرك عموم وخصوص لفظي، فهذه المسائل من أهم مسائل العقيدة والإيمان، لذلك فهي وإن لم تذكر في حديث جبريل لفظا ولكن ذكرت معنى تضمنها هذا الحديث العظيم. وهذه المسائل إن لم تذكر في كتاب الله عز وجل لفظا ولكنها ذكرت معنى، فمثلا معرفة المؤمن والكافر، كيف يدخل الإسلام وكيف يخرج منه، هل يخرج المسلم بذنب، هل يخرج بالشرك، هل يخرج بناقض، هل إذا ترك عمل من الأعمال يكفر، مثل هذه المسائل كلها تتعلق معنا في النصوص الشرعية ليس لفظا في النصوص الشرعية. نقول مثلا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل هذا ركن من أركان الإيمان. تقول الركن الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا يتعلق به عدة أمور. أقول الإيمان بالله يتعلق به الأمور الباطنة والظاهرة، فالأمور الباطنة كأعمال القلوب لأنها معلوم يتفرع من الإيمان بالله عز وجل توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هذا معناه أن توحد الله عز وجل بعبادتك، والعبادة منها ظاهر ومنها باطن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن معرفة من المؤمن ومن الكافر هذا مرتبط بمسائل الإيمان. كذلك أيضا تقول من لوازم الإيمان بالله، من لوازم الإيمان بالله الحب والبغض في الله، من لوازم الإيمان بالله الحب والبغض في الله. لما كما ذكرنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان إيش؟ الحب في الله والبغض في الله، فهذا مرتبط بمعنى الإيمان، ولا يتحقق هذا الإيمان للمؤمن إلا بأن يبغض المشركين ويبغض الكافرين ويبغض كذلك العاصين، لكن العاصي خلاف الكافر، العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، ومعلوم أن بغض العاصي خلاف بغض الكافر، خلاف بغض المنافق اعتقادي كان أو عملي. إذن نرجع للمسألة التي ذكرناها، قلنا أن الإيمان قول وعمل، وهذه المسألة الثانية. المسألة الثانية قلنا المسألة الأولى كانت تعريف الإيمان، المسألة الثانية الإيمان قول وعمل. من أهل العلم من زاد ونية، ومن أهل العلم من زاد القول، آسف، من أهل من قال قول وعمل، منهم من زاد نية ومنهم من زاد الاتباع، وكلها أسماء يعني كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. فلو قلنا قول وعمل فقط تتضمن النية، تضمن كذلك الاتباع، ولو قلنا قول وعمل واتباع ونية لا فرق. فلو اقتفينا بالقول والعمل يدخل الاتباع ويدخل الاتباع قلنا والنية، يدخل الاتباع ويدخل النية ضمن القول والعمل، ولو فرقنا لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. الإيمان قول وعمل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تكاد تفتح كتاب من كتب أصول أهل السنة إلا وتجد قول وعمل، الإيمان قول والإيمان عمل. وقد برع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الإيمان، فرد على الخوارج والمرجئة في كتابه الصحيح بترجماته للكتاب، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب القيام والصيام من الإيمان، وهلما جرى. وقد ذكر رحمه الله في كتابه أكثر من ترجمة، مثلا كان يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه، مثلا كان يقول مثلا على ما نتذكر مثلا باب صلاتكم إيمانكم، كل هذه الأبواب ترجم لها البخاري كما نقولون باب الدين يسر مثلا، كل هذه الأبواب كما نقول ترجم لها البخاري ليرد على المرجئة. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، نعم كل هذه الأبواب نقول ترجم لها البخاري ليرد على المرجئة، يرد على الخوارج بأن يثبت أن الأعمال من الإيمان، أن العمل من الإيمان. تقول إيش معنى هذه الكلمة؟ الأعمال من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل، نعني به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نعيد، قلنا الإيمان قول وعمل، كيف قول وعمل؟ نقول قول القلب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نفصل حياكم الله. نقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، لا عليكم، يسر الله لنا ولكم. هنا قلنا قول القلب وعمل القلب، قلنا قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. قال أهل العلم لابد أن يفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، لابد أن يفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، فلا يقول أهل العلم أبدا أن القول والعمل شيء واحد للسان. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن قول اللسان مع عمل اللسان قد يحدث اختلاط بيننا، كيف؟ المعلوم أن قول اللسان يكفر صاحبه إذا تركه متعمدا لا عذر له، أما عمل اللسان لا يكفر صاحبه. وإذا نظرنا لعمل القلب وعمل الجوارح يفرق أيضا بينهما، عمل الجوارح عمل الجوارح نقول لا يكفر صاحبه إلا إذا جحد أو الجحود أو التعمد، لكن عمل القلب يفرق بينه، فقد يكفر بترك عمل القلب وقد لا يكفر بترك عمل القلب. كيف؟ نقول مثلا الصبر والرضا والشكر، الصبر تقول ركن من أركان أعمال القلب، إذا أصاب الله عبدا بمصيبة فجحد وتسخط على ربه عز وجل نصح فلم ينتصح وزاد في التسخط، يا رب لما بليتني يا رب، واتهم الله عز وجل بالظلم، واتهم الله عز وجل بالظلم فنصح فلم ينتصح، هذا ترك لعمل القلب الذي إذا زال عنه كفر. الرضا، إنسان ابتلاه الله بمصيبة صبر لم يتسخط لكن لم يرضى، هذا زوال الإيمان الواجب. مثال المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إليك عني، بالحديث، فهذا زال عندها الرضا الذي هو زوال الإيمان الواجب. المرتبة الثالثة الشكر. إنسان تلاه الله بمصيبة صبر ورضي ولم يشكر، هذا زال عنده، لا يوجد صوت، يوجد صوت. هذه المسألة مهمة جدا، زال عنده الإيمان المستحب، لا الإيمان الأصل ولا الإيمان الواجب. أعلى من ذلك إنسان ابتلاه الله بمصيبة صبر ورضي وشكر ربه عز وجل، فهذا جمع بين أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. لذلك نقول هناك تفصيل في عمل القلب وعمل اللسان وقول اللسان، مفهوم؟ فقول اللسان يكفر صاحبه إذا تركه قولا واحدا ولا خلاف بلا عذر شرعي. إنسان مثلا أخرس، إنسان مثلا لا يستطيع أن يتكلم لكن نطقها بقلبه لا يكفر، لكن إنسان قدر على أن ينطق بلا إله إلا الله فلم ينطق بها فهو قادر، فنقول هذا كافر كفر أكبر، أو أنه أصلا كافر. لكن عمل اللسان يفرق فيه، بمعنى أن عمل اللسان هو إيش؟ ذكر، قراءة قرآن، فاللسان قول اللسان نطق بالشهادتين فقط، قول اللسان نطق بالشهادتين فقط، وهناك شيء زائد على مجرد قول اللسان وهو عمل اللسان الذي هو ذكر وشكر وذكر بأنواعه، قراءة قرآن، تسبيح، تحميد، تهليل، دعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكلمة، كل هذه الأشياء. إذا نقول نرجع إلى المسألة مرة أخرى، نحن وعدنا قلنا في الكتاب الثاني سنفصل قليلا، هذا الكلام لم نذكره في أصول السنة الإمام أحمد، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، قد يسمى قول اللسان عملا، لكن إذا أردنا نطق بالشهادتين فرقنا بينهما، قلنا قول اللسان نطق بالشهادتين خلاف قول اللسان بالأذكار، انتبه، وإذا قلنا قول اللسان عمل لسان يفرق أيضا بينهم، فنقول عمل لسان بالنطق بالشهادتين خلاف عمل اللسان بالنطق بالأذكار، وإلا من ترك الذكر ينقص إيمانه ولا ينتفي. فإن أردت أن تسمي قول مرحبا، إن أردت أن تسمي عملا مرحبا، لكن أهل العلم انظر أنت تقول إيش، قد يسمى كما قال ابن سلمان، قد يسمى، لكن الراجح فيه يفرق بين قول اللسان، فتقول قول اللسان نطق بالشهادتين وعمل اللسان الأذكار، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماؤنا، لا نريد، وهذه تربية لنا أننا نتعامل مع النصوص، أن نجمع بين النصوص، إذا اختلفت النصوص ظاهرا نجمع بينهم أو بينها، إذا اختلف نصان نجمع بين النصوص ولا ننفي، يقول لك قول اللسان هو عمل اللسان خلاص نجمع بينهم، كيف تقول أن نفرغ بين عمل اللسان؟ هل أنت تريد النطق بالشهادتين؟ إذا لو تركت النطق بالشهادتين تكون كافر كفر أكبر. وإن أردت أن تقول أن كل من اللسان قوي سواء شهادتين أو سواء ذكر بأنواعه أو تحريك اللسان بأنواعه هل تقول أن يستوي النطق بالشهادتين على قول اللسان، نطق الشهادتين يستوي مع بقية الأذكار القائلة، وإن أردت أن تسميها عمل لسان، ماشي عمل لسان، هل يستوي عمل اللسان بالنطق بالشهادتين مع عمل اللسان بالأذكار؟ طبعا لا. لكن أهل العلم ذكرنا أنهم فرقوا حتى لا يختلط على طالب العلم، فتفرق قول اللسان كفر أكبر، عمل اللسان ليس كفر أكبر، لكن عمل اللسان منه ما هو تركه زوال الإيمان المستحب، لكن عمل اللسان قول اللسان هو زوال أصل الإيمان، زوال أصل الإيمان. مفهوم؟ بارك الله في الجميع. يا رب. يقول قال أهل العلم الإيمان قول وعمل. قلنا قول أي قول القلب، قول أي قول القلب. إيش هو قول القلب؟ قلنا الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله عز وجل، هذا أول درجات الإيمان، قول القلب أول درجة، أول درجات الإيمان هذه الأشياء، أن تعتقد بقلبك وتصدق بقلبك وتتيقن بقلبك وتعرف بقلبك. قد يقول هناك يعني لا أقول من العلماء، ولكن هناك تنطع من بعض طلبة العلم يقول لك مثلا الذي يعرف الإيمان لغة بالمعرفة فقط هذا من المرجئة، وهذا به كذا وكذا وكذا، لأنه فهم قول أهل العلم خطأ، نريد أن نفهم قول العلماء، يقولون الإيمان المعرفة فقط. نسأل الأول، هل تريد إيمان لغة أو اصطلاحا؟ قال لك أنا أريد اللغة فقط. تقول لا مشاهد، اسمي دام أنت تريد، تريد تسمي إيمان قول فقط، آسف تريد أن تسمي الإيمان المعرفة فقط سمي، تريد أن تسمي تصديق فقط سمي، تريد أن تسمي يقين فقط سمي. يقول لك الإيمان التصديق فقط، هذا خطأ، نحن نذكر اللغة، فهذا فهم لكلام العلماء على مرادي على غير مرادي. بعض طلبة العلم يتنطعون في ذلك إذا وجد من يقول أن الإيمان في اللغة المعرفة، يقول له أنت من المرجئة، أو تقول بقول المرجئة، لأن الإيمان المرجئة قالوا أنه الإيمان. يا يا يا أخي صغير، افهم عني أولا، أنا أريد أن أقول لغة والمعرفة، فلا تتعجل. ولكن ما اصطلح عليه أهل العلم أن الإيمان قول الإيمان إيش خطأ غلط كيف؟ أنا أقول على إجابة بعض طلبة العلم أن التصديق فقط، يقول لك طب ما إبليس صدق بقلبي، ولكن لم يدخل هذا الإيمان، إيمان لم يكن مؤمنا. لكن أنا أقول أن إذا أردت أن تقول أن قول القلب هو التصديق فهذا صحيح، وإن أردت أن تقول معرفة صحيح، وإن أردت أن تقول يقين هذا صحيح، وإن أردت أن تقول اعتقاد صحيح، وإن جمعت بينهم يكون أفضل. إذن فقول القلب الإيمان، آسف، الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة، وإياكم والمعرفة بإيش؟ بالله عز وجل فقط، تقول لا، وما يتفرع منه مثل التصديق واليقين والمعرفة والاعتقاد بملائكة الله عز وجل. وأعدكم بإذن الله في الكتاب الثالث نفصل أكثر في هذه المسائل، كيف يكون الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالملائكة، وإيش أقسام هذا كل هذا الكلام إن شاء الله. نقول قول القلب هو التصديق أو الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله وما يتفرع عن ذلك كله، مثل قلنا الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر أيضا خيره وشره. الله أكبر، كل هذه الأشياء تحتاج منك إلى قول القلب. تقول اليقين أعلى درجات التصديق، يعني قد يصدق الإنسان لما فيقول، قد يصدق الإنسان يقول لك إيش؟ جبران خواطر، جبران خواطر، أنا أزور خاطرك، مصدقك، ماشي، لكن نام أتيقن من قلبي من الداخل بكلامك. لذلك نقول أن أعلى درجات التصديق هو اليقين، هو اليقين. إذن قول القلب هو كما ذكرنا الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله وما يتفرع عن ذلك كله، كقلنا أركان الإيمان الستة. هذا قول القلب. ننتقل معي إلى إيش؟ إلى قول اللسان. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، أن ينطق العبد بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينطق العبد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هنا وقفة، هنا وقفة، تقف تقول النطق بالشهادتين بلا إله إلا الله هذا شق، وبمحمد رسول وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شق آخر. لماذا نقول ذلك؟ لأن قد ينطق العبد بلا إله إلا الله لكن لم تبلغه دعوة الرسل، دعوة الرسول لا يعلم، وهذا والله موجود في أماكن في الصحاري بعيدة، أناس لا يعلمون شيئا عن محمد رسول الله، هم يقولون نحن اصطلحنا، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء، مجرد لا إله إلا الله فقط. لذلك نقول أنه يفرق، هل متى تقول أنه يجب أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بلغته ذلك؟ طب إنسان لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بها لكنه مؤمنا بالله عز وجل، تقول هذا كافر كفر أكبر، خروج من ملة الإسلام لو لم ينطق بلا إله، تقول لا. فيفرق بينهما، بينهما إيش؟ كما دائما نقول إنهما عموم وخصوص. فمتى يصرح بذلك؟ إذا بلغته دعوة الرسول. وإذا لم تبلغه دعوة الرسول فيكون لزمه أن ينطق فقط بلا إله إلا الله، بلغته ينطق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن أصل الإيمان في ذلك هو النطق شهادة أن لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. اللهم اجعله في ميزان حسنات أهل هذا المكان أولا الذين تحملون فيه. هم أهل الفضل، فجزاهم الله عنا خيرا. يقول أن أصل الإيمان في النطق هو إيش؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في شهادة أن لا إله إلا الله، آسف، الأصل في الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله. انتبه بقى من هذا الكلام، مهم جدا، انتبه. بارك الله فيكم. أقول من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لزم أو لزمه أن يؤمن وأن ينطق بذلك. طيب يقول لك أنا مؤمن في قلبي، تقول له لا، لابد أن تنطق. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا إبليس كان مؤمن بقلبه، فرعون كان مؤمن بقلبه، أبو طالب كان مؤمن في قلبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل كلمة كلمة، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه كلمة وحاج لك بها عند الله. وكان يعلم، قد علمت أن دين محمد خير ديانة البرية، فما وافق أن ينطق بهذه الكلمة، فبين أو تبين من ذلك أنه لابد أن ينطق باللسان، ينطق باللسان. وإلا المنافق كان يعلم أيضا، وكانوا يقولون إيش؟ والله عز وجل عنهم إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا كانوا وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إيش قالوا؟ الآية وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا قالوا إن معكم، نعم إن معكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الآية لا لا لا أريد عض عليكم لا من المغيد، أقصد أنهم كانوا يعلمون، قالوا أتحدثونهم، نعم. الآية إذا نرجع إلى الكلام، قول أن أصل الإيمان في القول هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآسف أقصد أصل الإيمان في القول هو أشهد أن لا إله إلا الله، وأما محمد رسول الله يتفرع بعد ذلك إذا بلغته دعوات الرسول. السادس تقول الإيمان قلنا قول وقلنا إيش عمل، قول القلب وقول اللسان. أما عمل القلب، عمل القلب تقول هو شيء زائد على قول القلب، هو شيء زائد على قول القلب. قلنا قول القلب إيش؟ قول القلب قلنا تصديق، قلنا يقين، قلنا معرفة. هذا العمل هو زائد على القول، العمل زائد على القول. ايش هو العمل؟ تقول الحب، الاخلاص، اليقين، كل العبادات. نعم هناك فرق بين عمل القلب وقول القلب، لان ذكرنا ان قول القلب هو اول درجات الايمان، طب ننتظر لحظة بين هذه المسألة. قول القلب هو إيش؟ أجيب، قول القلب اعتقاد، تصديق، يقين، معرفة. عمل القلب هو إيش؟ أشياء زائدة على قول القلب. ونعم، حب وخوف ورجوع وخضوع وإخلاص وهلم جرا. لذلك قول أن أول درجات الإيمان هو قول القلب، ثم بعد ذلك مثلا نضرب لها مثال، نضرب لها مثال. سيدنا إبراهيم عليه السلام، هل كان عنده شك في قلبه أن الله عز وجل يحيي الموتى؟ فكان عنده إيش؟ التصديق والاعتقاد واليقين والمعرفة، أليس كذلك؟ لكن أراد شيء إيش؟ زائد على قول القلب. معنا أختنا كان يعلم لكن يريد أن إيش؟ القلب اشتغل بقى هنا. قال يطمئن، والاطمئنان هذا عمل قلبي، عمل قلبي. إذا لما قال له الله عز وجل أولم تؤمن، إيش قال؟ قال بلى، أنا أؤمن وأعلم وأعرف وأصدق وعندي يقين بذلك، لكن أريد أن أرى أزيد منه. فلما أراه الله عز وجل ذلك بعينه، إيش قال؟ قال اطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصهرن ثم جعل لكل جبل منهن جزء ثم ادعن يأتينك سعيا. فلما تبين له قال أعلم، هنا علم خلاص. هل هذا العلم علم لحق كفر؟ لا، ولكن العلم هنا لحق إيش؟ زيادة اطمئنان، كان عنده اطمئن لكن يريد أن يطمئن أكثر. ومن هنا فرق أهل العلم بين اليقين وعين اليقين، بين اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. لا لا لا لا، في هناك فرق أن نرتبها كذلك، وهناك فرق بين أن نضرب لها المثال حتى يتضح المقال. إنسان مثلا، أنا أقول لك يوجد جنة، وهذه الجنة بها ثمار تفاح مثلا. ستدخلين الجنة، أو هناك جنة، يوجد إيمان، إيمان بالجنة وبها ثمار، علمت إيش في الجنة؟ ثمار، ازداد علم يقين عندي. طيب دخلت الجنة وأكلت من ثمار الجنة، أصبح علم يقين. واضح؟ أنا أعلم أن يوجد جنة، وأعلم أن في الجنة ثمار، فعلم بالجنة هذا يقين. دخول الجنة وأرى هذه الأشياء علم يقين، أخذت منها ثمرة وتذوقتها أصبح عين يقين. ذلك نقول، نرجع المسألة بقى، نقول أن عمل القلب هو شيء زائد عن مجرد قول القلب. قول القلب المعرفة والتصديق واليقين والاعتقاد، وعمل القلب، عمل القلب زائد على قول القلب. ماشي. نعم، أعمال القلوب تتفاوت، هذه مسألة جديدة. أعمال القلوب تتفاوت، كيف تتفاوت؟ تفاوت به أن من زوال عمل القلب من هو شرك ومن هو كفر، كفر لا شرك كفر، ومن زوال بعض أعمال القلوب نقصان في الإيمان الواجب، وهناك من زوال أعمال القلوب زوال الإيمان المستحب. هذه مسألة جديدة. تتذكرون في بداية الدرس ذكرنا الصبر والرضا والشكر. الصبر إذا تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل واتهم الله بالظلم، هذا زوال لإيش؟ لأصل الإيمان. طيب هو صبر لكن لم يرضى، زال من قلبه الرضا، تقول هل زال من قلبه أصل الإيمان فأصبح كافرا بالله؟ تقول لا، لكن زال من عنده الرضا الذي هو زوال الإيمان الواجب. طيب هو صبر ورضى ولم يشكر ربه عز وجل. تقول زال من عنده الإيمان المستحب فلم يكفر. معلوم؟ قس بقى أنت بقى ترك التوكل مثلا، ترك التوكل نقصان في إيش؟ في الإيمان الواجب. طب ترك الأخذ بالأسباب نقصان في الإيمان المستحب، وهلم جرى. زوال الحب، انتبه بقى بهذه المسألة، يوجد زوال لأصل الحب وعندك زوال لكمال الحب. هنخبطكم فوق معانا، هنخبطكم الآن، هنخبطكم ولا مصحصحين؟ قول ما قلت لكم الآن، زال من قلب عبد الحب، هل هو كافر ولا ليس بكافر؟ لا يوجد فيكم أبدا. صح صح في أخونا الشيخ محمد. يا إخوان بارك الله فيكم، لا تتسرعوا. زوال إيمان، زوال الحب كافر ولا غير كافر؟ لا مش أرد ولا أجيب. اذكر لي الأول ماذا تريد، تريد زوال أصل الحب ولا زوال كمال الحب؟ مسألة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعلم أن الحب من الإيمان، رزقنا الله وإياكم الحب منه وإليه، فإذا أحبك الله عز وجل فلن تشقى. انظر إلى، نخرج عن مسائل العقيدة شوية، نخرج الآن من مسائل العقيدة. انظر إلى قول الله عز وجل لموسى عليه السلام، وألقيت عليك إيش؟ محبة مني، إذا أحبك الله لا تشقى، لن تشقى أبدا. انظر منذ أن ولد موسى عليه السلام والعدو ينتظره، منذ أن ولد موسى والعدو ينتظره، كيف نجى الله موسى من سكين فرعون؟ بإيش؟ بالحب. إذا أحبك الله عز وجل لن تشقى أبدا. المرة الثانية خرج فرعون وخرجت بنو إسرائيل ليقتلوا موسى، لما قتل هذا الرجل الرجل. فجاء رجل يسعى وقال يا موسى الآيات، فنجى الله موسى بإيش؟ بالحب. الثالث، البحر أمامه وفرعون بجنوده من خلفه، يا موسى إننا مدركون. إيش قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. الحب، لأن الله أحب فنجاه. فإذا أردنا إخوان أو حولنا الكلام عن أعمال القلوب، التفت عندك القلب إلى معنى جميل، إلى معاني أعمال القلوب التي بها تبلغ أعلى درجات المحبة والقرب من ربك عز وجل. يا الله، ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي؟ إذا أحب الله عبدا، نحن يا جبريل انظر أن يذكر الله عز وجل اسمك. إذا أحب الله عبدا نادى باسمك أنت يا جبريل، إني أحب فلانا. يا الله، لو تذكر أو تدبر أو علم أحدنا علم قلب يقين أن الله تلفظ باسمه لذابت روحه شوقا وتلهفا. كاد القلب ينخلع عند سماع هذا الحديث. باسمك أنت، أنت يا الله. والله رب كريم خلق، وخلق فيك العبادة، ورزقك العبادة منه، ثم يتفضل عليك بعد ذلك النعمة منه هو سبحانه. لولا هو سبحانه وتعالى ما اهتدينا. قال الله عز وجل في وصفه حال أهل الجنة والنار، قال إيش؟ قال الحمد لماذا؟ أن خلقنا؟ لا. أن رزقنا؟ لا. إيش؟ أن هدانا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. لماذا؟ لأن لولا الله عز وجل قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذلك وأنت تقرأ في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لابد أن يرتجف القلب عندك وتعلم أقسام هذه الهداية. وأول أقسام الهداية أن يوفقك الله ويخلق في قلبك الهداية ثم يهديك إليها فقط، لا، ولكن ما كما هو أعلى وأعظم من هذا الأمر، وهو أن يثبتك الله على الهداية ولا يزغ قلبك. اللهم يا قلبي اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا منك وإليك. ليس مسائل استاذ عمل القلب لأن ترد فقط على أهل البدع، أن تعلم أن للقلب عمل وترد على المبتدعة والخوارج، لا لا، لكن أعلى منه أن تتدبر هذه العبادات يقول ابن القيم. وإذا قلنا قال ابن القيم إذا قلنا قال ابن القيم تذاب القلب من كلامه. قال ابن القيم في وصفه المحبة في المدارج: والله إنها الصفة التي من أجلها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وبروح نسيمها تروح العابدون. الله الله، هي قوت القلوب وغذاء الأرواح والأبدان، وهي الحياة والسعادة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. الله، قال ابن القيم في وصف حال السعداء في طريق الهجرتين: فإذا وضع أحدهم جنبه على فراشه صعدت أنفاسه وقلبه إلى الله، وظل جسده على فراشه، صعد القلب إلى مولاه، فشاهد بره، وشاهد بهاء سلطانه، وعز كماله. هذا أحوال المحبين، هذه أحوال المحبين. فإذا قلنا أعمال القلوب الحب، بد أن تتدبر مثل هذا الكلام. يا جبريل إني أحب فلانا، ماذا يفعل جبريل؟ أحب. فأنت إذا تذكرت أن الله يحبك أنت، كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال عندك؟ عندما نقول أعمال القلوب، لابد أن يتدبر القلب، لابد أن يتدبر القلب هذه الأشياء. والله يا إخوان، علم العقيدة علم يحتاج للقلب، والله لا يحتاج للجدال ولا يحتاج لحفظ القواعد، الرد على المرجئة، الرد على الخوارج، الرد على هذا وهذا وهذا، يحتاج تربية القلب، يحتاج لتربية القلب، أن تربي قلبك هذه المواد. فإذا تكلمنا في باب الإيمان، لا تحفظ الأدلة والقواعد لترد على الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة، لكن اجعل نفسك قواعد لرب قلبك. أعمال القلوب، يا الله، تضع لك قاعدة أن في القلب عمل وفيها يتوصل العبد إلى ما عند الله، تجعل القاعدة وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. لكن أنت تدخل في جدال عقيم في إثبات كذا وكذا، تقول أن فرق مخالفة كذا وكذا، وهؤلاء يرد عليهم كذا ولا يرد عليهم كذا، وإثبات أن العمل من الإيمان وأن أعمال القلوب كذا وكذا، إذا أين نصيب قلبك من هذه الأنواع؟ نعدكم إن شاء الله أن نفرد محاضرة خاصة بأعمال القلوب ليعيش القلب مع هذه العبادات، عبادات القلب، والمراد منها كيف توصل بها إلى ما عند الله، وكيف يحيي العبد قلبه بهذه العبادات. نرجع إلى الكلام ونختم الحديث بقية. قول الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل اللسان ذكرنا، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح ذكرنا جزء من أعمال القلوب، ونكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، ومرة القادمة إن شاء الله، المرة القادمة نذكر بقية الكلام المتعلق بهذه المسألة، المرة القادمة إن شاء الله، لأننا سنريد أن نذكر مسائل مهمة لا يكفي الوقت، نريد أن ندخل في المسائل الكمية والكيفية، كيفية الارتباط بينهما، الزيادة والنقصان، ومتى يزيد ومتى ينقص، إلى آخر هذا الكلام، خاصة أننا نريد أن نتكلم بقية أركان الإيمان، كيفية زيادتها ونقصانها. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في هذا السؤال، نقول في هذا السؤال في قولي لحظة، لا يكتب أحد، أرجع الصفحة إلى الخلف إلى يعني فوق قليلا حتى لا يضيع السؤال. يقول سؤال، إذا قلنا الإيمان تصديق، هل هذا يجزئ؟ صوت إيش؟ في صوت الآن؟ يوجد صوت؟ منخفض. أنا ما ألعب في شيء. هو أنا ما لعبت في أي شيء الآن. كويس. طيب نقول في السؤال، هل الإيمان تصديقا، القول بالإيمان تصديق يجزئ؟ نقول على التفصيل فيما ذكرنا نقول مثلا الإيمان التصديق، وقد تستشهد بقول الله عز وجل في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، ثم تقول هذا لغة ها، وتقول ويتضمن التعريف، يتضمن التصديق الإيمان لغة التصديق، ويتضمن لغة اليقين والمعرفة، واليقين والمعرفة ذكرنا التصديق، وذكرنا اليقين والتصديق والمعرفة، والشيء الرابع ذكرنا إيش؟ الإقرار. نعم تقول اليقين، نعم التصديق والمعرفة واليقين والإقرار. نعم تقول إذا قلنا الإيمان لغة التصديق، فهذا يتضمن إنسان صدق بقلبي بناء عن إيش؟ بناء عن معرفة. وإلا هل يصدق أحدا، هل يصدق مثلا أحد أن مثلا بوجود الله إلا بعد المعرفة؟ بد أن يعرف، فيتضمن هذا، يدخل فيه بالتضمن بقية التعريفات. لكن لو أفردناها لا حرج، نحن ذكرنا مثل هذا الكلام في البداية لأن بعض الطلبة يتنطعون ويشددون ويقول مثلا، أقول مثلا تعريف الإيمان مثلا لغة التصديق، يقول لا هذا خطأ وهذا به كذا وكذا وكذا، لكن كنا على قاعدة التضمن. ماشي. ولو قلنا بكل هذه الأشياء، مثلا تقول أن الإيمان لغة التصديق والمعرفة واليقين والاعتقاد، عليكم السلام، يكون هذا أيضا صحيح، لا مشاحذة في الاصطلاح، لأن كلها أقوال لغوية. طب لغة يا إخوان، لغة الإيمان لغة التصديق، ولغة كذلك اليقين، آمن أي تيقن، وعرف كذلك. أنا ذكرت ما اصطلح عليه أهل العلم. طب ما قلنا الإقرار والتصديق، ويزيد عليه كذلك المعرفة. هذا اصطلح عليه أهل العلم، منهم من يذكر واحد، منهم من يذكر اثنين، منهم من يذكر الكل. نحن ذكرنا الكل، يعني سرنا على طريقة اللف والنشر، المشوش والمرتب كلاهما، أفردنا وأجمعنا. الأخ يقول، قال شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله عز وجل، قول الإيمان تصديق معه إقرار واعتراف وإذعان وجزم. يعني لا أعلم، يعني تأدبا فقط مع شيخنا الكريم، وإلا أقول مثلا لا يوجد زيادة عما قلته، لكن أقول أنا قلت مثل هذا الكلام. قال الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله تعالى أن الإيمان هو التصديق، أنا قلت تصديق، والإقرار، أنا قلت إقرار واعتراف وإذعان وجزم. ثم الإذعان والجزم يدخلان في التصديق، يتضمناه يعني التضمن، ويدخل كذلك في اليقين. في النهاية ما هذا؟ لا مشاحة في الاصطلاح، في التعريفات، كلها تعريفات لمصمم واحد في النهاية. ولو أخطأت يعني ردوني، فالكل يخطأ، وما عصم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخطأت يعني أقول مثلا من المخطئ؟ أنتم المخطئون مش أنا. لماذا؟ لأنكم وافقتم أن تسمعوا مني على جهلي وعلى عدم درايتي وعلى عدم علمي، وأنا ذكرت من أنا. أنا ذكرت في بداية الدروس من أنا، فأنا الذي أسير خلف ركاب نجب ذا عرج مؤملا كشف ما لقيت من عوج، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وإن بقيت بظاهر الأرض منقطعة كان على الأعرج من في ذلك من حرج. هل تعلمون أعرج يجري؟ لا يجري، فلا هو أنا. فأنتم مخطئون، أنتم قبلتم أن تسمعوا من الجاهل، أليس كذلك؟ والله ما بنتواضع، والله ما بنتواضع، والله ما بنتواضع، والله ما نذكر، أقسم بالله، أقسم بالله ما بنذكر هذا الكلام تواضعا، وإلا الذي يتواضع هو الشيخ العالم، ونحن نعترف أعترف بنفسي أني أجهل شخص على وجه الأرض. لو أردت بذلك أن أتواضع فأنا أكذب على نفسي، يعني لا يتواضع الجاهل أبدا، لا يتواضع العالم، ولست بعالم ولا بشيخ ولا بأستاذ ولا بمدرس ولا بأي شيء، إنما هو ستر من الله عز وجل وتطفل على موائد العلماء وعلى موائد الفقهاء وعلى موائد المحدثين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. جزاكم الله خيرا، استغفر الله، غفر الله لنا ولكم. تأمرونني بشيء؟ أسركم بشيء، لا أخفيكم سرا، أني إذا جلست بينكم والله بحزن وأنا أفارقكم، وأتمنى أن لا أفارقكم أبدا، أظل جالس معكم طوال اليوم. والله عند انتهاء الكلام بحزن، أقول ليت الوقت ما مر، لكن هذا قدر الله عز وجل. نستأذن الآن، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.